وكفاية اللي بيحصل واللي حاصل وكلكم ما أظن الواحد فيكم يجهل حقيقة ما يعرف في هذه الآلة المختلفة. ما يجيش واحد اللي بيعرف فيها برنامج الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي بيعرف في التلفزيون بيجي في الراديو مرتين في الأسبوع أو ثلاثة. كل برنامج بيجي فيه من التدليس والتلبيس أكثر من الحق الذي يراد من وراءه. فإخوان كم ناشدنا وكم تكلمنا حتى بحت أصواتنا في هذه المسألة. فالرجاء النزعة والرجوع إلى الله عز وجل بقلوب مؤمنة تؤثر الآن الباقية على الفانية. النهاردة أنت ما تشوف بالله عليك وحدة، يعني حتى الحياة نرجع من قلوب الناس. يبقى قاعد قدام مرأة وهو ومراته وولاده قدام التلفزيون، وواحد يقبل امرأة لا تحل له بحل من الأحوال وفي منتهى التبرج والعلم، ولا كأن حدا حصل. أنت ما تخافش يا عبد الله إن ممكن بنتك تقلد المسألة دي، ممكن ابنك يعمل الحكاية دي. فين الأحلام؟ فين الحياة؟ فين الخير؟ في ايه ناشد المسلمين؟ أكثر ما بتناشدهم بالقرآن وبالسنة. والله تبارك وتعالى يقول تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هل مسألة الآخرة أصبحت خلاص ما بتفكرش فيها؟ والوقوف قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقالوا على النظر اللي أعطاهولنا به مش وارد على أذهاننا؟ لابد أن نسأل يا إخوان على نظرنا. نظرنا في المصحف قد ما نظرنا في التلفزيون، نظرنا في كتب العلم قد ما قعدنا قدام جلسة التلفاز. دي أسئلة لابد هتسأل عنها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. هتقول يا ربنا سبحانه وتعالى فين كنت بضيع وقتي؟ ده وقت الدار ماله إذا كنت ترجو النجاة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فده لو ملقوش إن إحنا بنتكلم على أفلامهم مهما كان فيه من تحريم للحلال أو تحليل، طبعا ما حرموش الحلال، ليحللوا الحرام طبعا. والناعي يعني طبعا مش عارف يتكلم، لأن طبعا ده كله كلام وارد عليكم وعارفينه، لكن هي من باب الذكرى أو وجدتها صرخة محب أراد أن يخرجها من قلبه لإخوانه. فإن استجابوا فالله عز وجل حسيبهم، وإلا فأقول اللهم هل بلغت اللهم فاشكر. يعني لما يجي واحد يقول لي المبنى حياة الروح، المبنى حياة الروح والقرآن يبقى ايه؟ جاوبوني. المبنى لما يكون حياة الروح يبقى القرآن ايه؟ حلاك الأبدان؟ لا يمكن. النهاردة يقول لك الموسيقى الهادية بيعالجوا بيه، ربنا ما قالش كده. ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طب حفظ الأغاني والسماع له والتعود عليه والتدريب على إلقائه لسان القرآن، لدرجة إن الأستاذ محمد سليمان في النشاط الصيفي في مدرسة السلام لقيته امبارح جاي ياخد من هنا كالات من إعداد من مكة للتحفيظ هنا، علشان مش لاقي حد يحفظ هنا، وهم محتاجين منه الحكاية كلها ستة فقط. فين حرص المسلمين على تعليم أولادهم القرآن؟ ويا ما قلت قبل كده إن أنت النهاردة بتحفظ ابنك القرآن يبقى تنزل حسناتك قد تنزل حسنات ابنك بالضبط. لو حفظ القرآن كله كأنك أنت حفظت القرآن. ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثارهم إيه؟ الأعمال الصالحة التي تركوها أو وجهوا الناس إليها أو دعوا الناس إليها. يبقى احرص حرصا جيدا على تعليم ابنك القرآن والسنة، على الأقل يطلع ولد صالح ينفعك دعاؤه. لكن تعلمه أو تربيه على الأفلام والسينما والمسرح والرقص والباليه والكورة والدورات الأولمبية وغيرها، ده ينفع عند ربنا سبحانه وتعالى. لو جينا يا إخوان كده بميزان له كفتين، كفة حق وكفة باطل، ووضعنا الأشياء دي كلها في كفة من الكفتين، هنضعها في كفة الحق ولا في كفة الباطل؟ والله تبارك وتعالى يقول قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن للأسف النهاردة بنقول قل جاء الباطل وذهب الحق. واقع حياتنا بيقول كده، مش احنا بنقول بالسنة، لأن احنا اللي نشرنا الفساد وساعدنا على انتشاره، فظهر الباطل وعم الفساد وأصبح أهل الحق قلة منتبذة في المجتمع غرباء كما وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لا يضرهم غربتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. معنى الهم إيه؟ ارجع لأي مصنف من مصنفات اللغة، هتلاقي الهم هو الخاطر الذي يمر سريعا في ذهن الإنسان دون أن تصل. ده الهم. لكن الكلام اللي بيقولوه عن يوسف عليه الصلاة والسلام مش اسمه هم، ده اسمه عزم. لأن كل واحد يجلس من المرأة مجلس الرجل من زوجته ويفك ستة تراويل حبال الإزار بتاعه، يبقى خلاص أصبح فين الهم بقى. وبعدين يقول هذا صاحب هذا القول: إن كانوا اليوم قد صابروا كل المهاجر فلعلهم غدا يصادرون تفسير القرطبي وتفسير ابن عباس رضي الله عنهم. ليه؟ لأن ورد هذا الكلام في تفسير القرطبي. المسألة أصبحت بهذه الفجاجة عشان فيه قول في كتاب من كتب أهل العلم أصبح إن كان هذا القول قول حق وإلا يصادر الكتاب كله. ربنا ما قالش كده، ربنا سبحانه وتعالى قال: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. والأصل إن الأنبياء معصومون، من ضمن خلاف ذلك فهو زنديق. اللي يظن خلاف عصمة الأنبياء خاصة في باب هذا باب الكبائر دينا والعياذ بالله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. قال ولا تقربوا، ما قالش ولا تفعلوا. معنى كلامهم في يوسف عليه الصلاة والسلام إنه هو خلاص مش ولا تقربوا لا ولا تفعلوا. يبقى ده نبي من الأنبياء اللي يفعل هذا. ولما يجي الفيلم يمنع من العرض أقول تقوم الدنيا ولا تقوم. وبيستدل بحاجة ثانية إن توفيق الحكيم عمل حياة محمد وصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا يمكن للكتاب مهما اجتمعوا أن يصفوه بهذه الصورة. توفيق الحكيم ده هو اللي ناخد منه الدين. والناحية الثانية إن عبد الرحمن الشرقاوي صور حياة الحسين تصويرا لا يمكن لأحد أن يصوره مكتوب. إيه؟ يا ريت إيش شكل أظهر؟ يا ريت قال إمام المسلمين في الحكة الفلانية، يا ريت قال الإمام الفلاني أو الشيخ العلماني، يا ريت قال الشافعي أبو حنيفة مالك أحمد. لكن أصبح عبد الرحمن الشرقاوي وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس دول هم الحجج التي تقوم على كتاب الله وسنة رسوله في هذه الأيام. حظهم إيه من الدين ومن العلم؟ كلهم على الدين. فمسألة الهم يا اخوان اتفاق يدور بذهن الانسان ولا يبقى فيه سريعا. وقد قال زي ما احنا لسه بنقول اهو: من هم بسيئه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الحسنات وكتب السيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فعملها كتبت له حسنه كامله فكتبت له بعشر امثاله، ومن هم بها فلم يعملها كتبت له حسنه كامله، ومن هم بسيئه فلم يفعلها كتبت له حسنه كامله. بس ما عملهاش ليه؟ قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. نبي يقول هذا ثم يدرس فيها مجلس الرجل من زوجته؟ يعني حتى من غير ما نفكر وندرس اسناد الروايات دي، هي روايات اسرائيليه مكذوبه وكلنا عارفين فضائح اليهود وما رموا به الانبياء من اقوال ساذجه واقوال فيها من المبتال والافتراء ما الله عز وجل به عليه. ودي كلها افتراءات اليهود على انبياء الله عليهم صلوات الله عز وجل وسلم. فاحذر اخ الاسلام ان تقع في ورطه هؤلاء العلمانيين المقبوحين، فانهم يريدون ان يهدموا صرح القران والسنه المشرفه، ولا حظ لهم بالعلم لاحدهما، لا بالقران ولا بالسنه. دينك دينك، لحمك ودمك، فانظر عمن تاكل. شوف انت بتاكل كده في مين. خذ عن الذين استقاموا ولا تاكل عن الذين مالوا. كان الامام مالك رحمه الله تعالى يقول: لا يؤخذ العلم عن اربع، سفيه معلم بسفه، وهل بعد افعال هؤلاء سفاهه، وصاحب بدعه او هوى يدعو الى بدعته. العيب يصور الانبياء ويطلع صورتهم على الشاشه، ده يقول عليه. لا شك انه مقيد بالنصارى الذين ملأوا ساحات كنائسهم بصور يتبوها العذراء والمسيح ونحو هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فليس منهم. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وقد امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بطمس كل صوره لملك او لنبي او لغيره، وبتسوية كل قبر مشرك على الارض بالارض. لماذا؟ خشية ان يقع الناس في الشرك. وما دخل الشرك ايها الاحبه إلى الأمة المسلمة على عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن صورت صور الصالحين ووضعت في المعابد، فلما طال الأمد على الناس عبدوها من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا بأسماء ناس صالحين. لما ماتوا جاء الشيطان إلى أوليائهم وقالوا انصبوا لهم أو صوروا لهم صورا، فلما تقادم العهد قالوا انصبوا لهم نصبا، يعني الحمد فيه سبحان الله العظيم، وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حفظ خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر. وفي سنة النبي وعليه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورث له بذلك شجرة أو قال نخلة في الجنة. فضل رحم الله وإياك إلى مضيع ساعات اللهو والغفلات، كم ضيع علينا النهارات. نسأل الله العظيم رب الأرض والسماوات أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وقد وقع فعلا ما حدثت به الملائكة من إحداث ألوان شتى من الفساد الأرض على رأسها الحديثة عن منهج الله جل وعلا، وسفك الدماء بغير حق، وأصبح دم المسلم مع الأسف الشديد أرض دم يراق على هذه الأرض. فإنا نرى كثيرا من المسلمين رجالا ونساء وأطفالا يفتحون في كثير من البلدان فتح النعاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويا له من فعل نجل قبيح، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله تبارك وتعالى من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من قتل رجل مسلم. وهنا يطلق سؤال نفسه ويحتاج من كل منا الى جواب: ما هي الاسباب التي ادت بالمسلمين الى ذلك؟ واي سبيل لحرق هذه الدماء الذي تراق ليل نهار؟ ولا شك ان الجواب معلوم لدى الكل الا من فرصت فرض الغرب وبعد عن الواقع حسه. فالله سبيل الله الى هو ما فقدت الامه الاسلاميه مرايتها وهيبتها وعزها ومجدها الا بتهاوي افراطها باوامر الله جل وعلا ومجاهرتهم لله تبارك وتعالى استعانه وبحمده للمعاصي ليل نهار. والفرقه والخلاف الذي اصبح العلامه البارزه لهذه الامه، والعداوات والبغضاء التي ملأت قلوب افرادها. وصدق الله جل وعلا حيث يقول: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وطالما ان الامه لم ترجع الى الله تبارك وتعالى رجوعا صحيحا وعوده حقيقيه، فان مآسي المسلمين ستكثر وستستمر وستتوالى، وستأتي المزدحة تلو المزدحة جزاء أن يفاقى. وما ربك بظلام للعبيد. إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شرع بتضاعف الأسماء في كل صغيرة وكبيرة من حياتنا. عندئذ نكون خير خلق لخليفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام، وعندها نكون عونا لعبادة البشرية واستكشاف الأرض الذي وعد الله عز وجل في عبادة بشرطه فقال جل وعلا: وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات Thank you. لنصرفنهم في الارض لنستولى الذين مرضهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم انا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتم تنبيه اخر الى الاهميه بمكان يجب بيانه قبل ان ننتقل الى الايه الثانيه، وهو ان بعض اهل العلم جوز ان يقال للائمه خلفاء الله في ارضه، يعني يقال فلان الخليفه او الحاكم خليفه الله في ارضه بمعنى انه نائم عن الله عز وجل. فهل هذا النظر صحيح ام عليك اقرار؟ اقول جدد ذلك بعض اهل العلم كالزجاج في تفسير والموضوع في الحكومه الاسلاميه وغيرهم، وقبل هذا القول باعتراض شديد لأن الرؤيا يتفق مع كلام الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه الحي القيوم حاضر لا يغيب ولا تكون الخلافة إلا كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخليفة هو من جعل خلفا لغيره من الخلق، كما كان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فانه خلفه على امته بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا سافر لحج او عمره او غزوه يستغلب على المدينه من يمر عنه مده معينه مده تغيره. قال: وقد ظن بعض القائلين الخاطئين ان الخليفه مثل النائب. قالوا: هذا معنى استخلاف، هذا معنى ان يكون الانسان مستخلفا، معنى ان يكون الانسان مستخلفا ان يكون نائما عن الحاكم الاعظم سبحانه جل وعلا. قال: والله تبارك وتعالى لا خليفه له. ولهذا لما قالوا لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا خليفه الله، قال: لست بخليفه لله، انما انا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبي ذلك. بل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يدعو اذا سافر وعلم امته ان تفعل: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. قال: فالله عز وجل يكون خليفه لغيره ولا يكون غيره خليفه له. الاسلام قال: والخليفه في الاهل. فقال الله عز وجل: يكون خليفه لغيره ولا يكون غيره خليفه له. قال: والخليفة يقوم بغياب المستخلف بموت، أو والخليفة يقوم بعدم المستخلف بغياب الموت أو بعدم قدرة المستخلف على القيام بخلافته، والله عز وجل منزه عن هذا وهذه المعاني منفية عن الله تبارك وتعالى، فإنه سبحانه حي قيوم شهيد حاضر لا يغيب. كأنه يقول: أن الخلافة لا تكون إلا بموت المستهلك أو غيابه أو على قدرته على أرضه القيام بحق الكلام. والله عز وجل ليس كذلك سبحانه جل وعلا. ومن هنا قال لا يجوز ان يكون كلمه لله تبارك وتعالى. فمن جعل ان لله عز وجل كلمه او قائما يقوم مقامه فقد اشرك بالله عز وجل. ومن اراد القيام فليرجع الى المجلد الخامس والثلاثين من مجموع الفتاوى ماجورا ان شاء الله تعالى. ثم يقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الآيات والتي تليها من الفوائد العظيمة الكم الكبير، وأول فائدة عندنا أن الله تبارك وتعالى وضع على ربنا آدم عليه السلام وشرفه على الملائكة إذ اختصه بعلم أسماء ما لم يعلمه. وفيه فضيلة للعلم وأهله، وقد توارى في الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. قال الله تبارك وتعالى قل هل ينتهي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه وبحمده إن لا يخشى الله من عباده العلماء. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقل رب زدني علما. وجمع الله تبارك وتعالى بين شهادته لنفسه في وحدانية وشهادة الملائكة وأولي العلم، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه يقال يوم القيامة صاحب القرآن اقرأ وارتقي وارتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند هذه آية تقرأها. وقال من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سمع رجل في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمل لم يسرع به بشر. والعلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم النافع. فمن أخذ به أخذ لحظ واحد. الناحية الثانية أن الله تبارك وتعالى هو الذي علم آدم ويعلم سائر الخلق. فما العلم إلا منة وهبة من الله عز وجل يستطيع بها من يشاء من خلقه سبحانه ويحمده. قال الله عز وجل هنا وعلم آدم الأسماء كلها. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام رب قد آتيتني من ملك وعلمتني لم تبي من تأويل الأحاديث. وقال الله عز وجل عن سائر الخلق: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الرجل عليه السلام لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وقرأ إليه ليعلمه مما أباء الله عز وجل عليه: يا موسى إن عندي علما علمني الله عز وجل ليس عندك، وإن عندك علم علمته الله عز وجل ليس عندي. فمرضت العلم حقيقة إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه جل وعلا هو المعلم حقيقة المطهر شرقا وللسلمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يلقي الله به خيرا يفقهه للدين. فالفقه الى الله جل وعلا لمن يشاء من عباده، لكن لا ينبغي ان يرجع الى ذلك، وانما يجب ان تؤخذ لاسباب طلب العلم. فان العلم بالتعلم كما ان العلم بالتكلم. وضرب الله الى ربك يا ايها الاخوه وتوبوا الى الله جميعا انه لكم دون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاذا كان العلم من الله تبارك وتعالى وكذا، فيجب على طالب العلم وأولى من ذلك العلماء أن يتواضعوا لعلومهم لله عز وجل، ولا يتطاولوا على الصبر بها كما طال علينا، ليلاحظ السفهاء ويشارك العلماء ويصف به وجوه الناس إليه. كتب الله تبارك وتعالى أجل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لم يجد لي الجنة. المسألة الثالثة أن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته التي توعدنا عنه أبناؤه إلى يومنا هذا، وسوف يتوارثونها يتوارثها نسله إلى قيام الساعة على هذه الهيئة والصورة التي عليها بنو آدم. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بين أن الله عز وجل خلق آدم من فضل من جميع الأرض كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من فضل فرضها من جميع الأرض. فجاء بن آدم على فرض الأرض منه الأبيض والأحمر والأسود وإلى ذلك، والطيب والخبيث والسهل والحزن وإلى ذلك. خلق يوم الجمعة خارج الجنة ثم أرسل إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. والدليل هنا تسلم على أولادك الناس والسؤال كل أولئك كان عنه مسؤولا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهذا رجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول فبني يا رسول الله ما شر لقاء الأرض؟ فقال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فجاء جبريل فسأله فقال لا أدري حتى أسأل الله عز وجل وفي رواية حتى أسأل بكائن ثم قال بكائن حتى أسأل الله عز وجل ثم جاء فقال خير اللقاء عند ثالث وشرها الأسواق. وكان حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول ولا خوفنا على الاسباب يكفر ذلك من رفع الثقيل له يا هذا يا امير المؤمنين. قال ان يسال المرء عما لا يعلم فيقول لا اعلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنهما وساله الرجل فقال لا علم لي بذلك. فلم يتوضا الرجل قال نعم لا قال سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي بذلك. وفي صحيح مسلم من حديث ابي عظيم يحيى بن المتوكل قال كنت جالسا عند القادم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ونعم يحيى بن سعيد الانصاري فقال يحيى بن سعيد القادم بن عبيد الله إنه خطيئة على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء في أمر هذا الدين فلا يكون عندك منه علم ولا خرج أو قال علم ولا خرج. فقال أرضع من ذلك. قال وعما لك؟ لماذا؟ قال إنك ابن الله الهدى أبي بكر وعمر أبو بكر جده الأعلى لأمه وعمر جده الأعلى لأبيه فكيف يكون جدنا أبو بكر وعمر ثم لا يعتدي أن يقول لعلي؟ فقال أقبح من ذلك وأعظم عند من عمل عن الله عز وجل أن أقول يا لا أعلم الآية خذ عن غير ثقة. أفضح لذلك عند من عمل عن الله عز وجل أن أقول ما لا أعلم الآية خذ عن غير ثقة. والناس اليوم يقولون ضاع في وضع العالم وقع ذلك. قال فجلس يحيى بن سعيد رحمه الله تعالى. وكيف ابن جرير رحمه الله يقول شهدت مالك بن انس امام ظهر الهجره وسئل عن 43 مساله فقال 32 منها لا ادري. من 30 مساله يقول لا ادري اجيب عن 19 سئل عن 48 مساله فقال 32 منها لا ادري. لماذا؟ لأنه روى عن أبي الهرمز قال سمعت الهرمز يقول يجب على العالم أن يلقي جنازاته لا أدري حتى تكون بأيديهم فإذا سئل عما لا يعلم قالوا لا أدري. أضيف لكم في هذه الأيام في أمر الدين خالص أقول يتكلم ويعتمد من العيش وإن هذا أنه لا يقوم مع خيرها في أمره حتى وجدنا مع الأدب الشديد في بين الذين الأنصار وتكلم أنصار بل أبيات طلبة العلم فكيف غير أهل السنة والجماعة يجمع المرجع على منزل من منازل الكبار قال إناث يقول من قال أن الله عز وجل مستوي على عرشه ذلك من خلقه فهو كائن مسافر في العالم. أرأيتم أن يحدث عن الله عز وجل بما أخبر عن نفسه كافر ومن يقول عن الله عز وجل بغير علم هو العالم لكن على أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه